أنا ليش أقول مثلا الأصول؟ لأنها تؤدي إلى الطعن في شخوص الصحابة رضوان الله عليهم، وتؤدي أيضا إلى هذا صحيح. لا ما هذا. هذه ثمرتها الله يبارك فيك. تؤدي إلى الطعن عليهم في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي فهمهم وفي تأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عدم توقيرهم للنبي. هذه مسألة في الأصول، هذه مسألة مش مسألة في الفروع هذه. لا انا بنص على المساله هذه بالذات، هذه لما بدنا نفهم بدنا ننظر لها نظره علميه صحيحه، هي قضيه من قضايا العقيده. ابدا ربنا قال ويعزروه ويوقروه، فاين التوقير هنا من هؤلاء الذين يطعنون او الذين لا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وهم الذين عاشوا في أكنافه وعرفوا من سلوكه العملي. كل مسألة جزئية يمكن أن نسلسلها هكذا، كل اختلاف في فهم. الآن فهم النص، احنا بدنا نتكلم في مسألة أدى الاجتهاد إلى المخالفة في هذا. مثلا رأى الجواز هذه المسألة بعض العلماء، ورأى عدم الجواز آخرون، وهذا في كثير من الأشياء التي الأئمة رأوا تحليل وتحريم. أخالي يا أبو عبد الله، انا اكاد اقول اقسم بالله العظيم بان الخلاف في هذه المسألة ما حمل عليها الا مجاراة العرف والوقوع تحت تأثير العادات. الهوى. انا قلت لبعضهم، قلت يا اخي اذكر الشيخ حسين ما ادري كان حاضر هذه الجلسة ام لا، لما في بيتنا لما كان الديك محمود الديك وكان عبد المنعم معه وشو عارفك في الديك جاء كان في الامارات وكان وجاء وجاءت مسألة القيام والشيخ محمود ما قام وتكلمنا حول هذا وقلت له كان ينشر احدهم رسالة الامام النووي الترخيص بالقيام، قلت لهم يا اخي انتم حتى هذه رسالة الامام النووي حجة عليكم ليست لكم، لان الامام النووي رأى رخصة ترخيص، انتم تقولون عدم القيام سوء ادب، الإمام النووي قال أن القيام جائز، ما قال أن الذي لا يقوم سيء الأداب وقليل الأدب، رأى أن ترك أن القيام جائز وعدم القيام جائز، ما فرضنا هكذا، فاستوى الطرفان لو نقول هكذا، طيب أنتم تقولون أن عدم القيام سوء أدب، تنبذون من لم يقم بسوء الأدب، فالرسالة حجة عليكم ليست حجة لكم. لذلك ما تحصل خلاف قضية العقيدة، أنا معك لكن المشكلة اللي صارت عندنا نحن، أنا أرى مثل هذه التوزيع أنه نحن نرد السهام إليهم، أن يكون الذي يثيرون الخلافات هم، نحن لما نبين سنة صحيحة وننهى عن بدعة ونبين ذلك الأمة، هذا من واجب النصح ومن واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز أن يشار إلينا أننا نحن الذين نثير الخلاف واشتغالنا واستغراقنا بمسائل جزئية في الخلاف، وإنما الذي يثير الخلاف إذا كان محتاج إلى تعديل، وإنما الذي يثير الخلاف من وقف في هذه المسائل إذا لم يوافقنا معنا على اجتهادنا فلا ينبذنا، هو الذي يثير يا شيخ علي الله يهدينا واياك وحماسك، انت عم ترد على المؤلف بينما انت عم تقول ما في شيء، تحتاج الى هذه العباره الى شيء فيجب ان تقيد بهذا. اخي لا تشك ان كان او اذا كان على الاقل كيف ان كان كل هالكلام هذا رد عليه. طيب اذا كان انا افهم يعني هذا في ضوء فهمي للموضوع، انا ممكن تكون العبارة هذه يعني فيها تقصير فيبين نناقش له انها ممكن انه يكون فيها تقصير، لا يعني للتشكيك، لا نبين له لسلمان في ملاحظة ان من بين سنة للناس وانكر بدعة للناس وان كانت جزئية فليس هو الذي يثير الخلاف وغارق بالخلافات، وانما الذي يغرق بالخلافات من يقاطعه ويحمل عليه لانه بين هذا الناس. هذا يقال له لكن ليس هنا، نحن بدنا نعرف شو نقول له هنا، يعني هنا نقول له انكارك على هالعلماء اللي بيبحثوا في المسائل الفرعية هذا خطأ، لأن البحث ينبغي أن يستمر في كل ما يتعلق بالإسلام